الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ضل لعدم التعيين للذبح، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار أو التقليد، وهذا هو المشهور. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أنه لو ضاع الهادي ووجده غير صاحبه، فهل يجوز له أن يذبحه بنية صاحبه في محل الذبح بنية الهادي، أو لا يجوز له ذلك؟ هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول: المشهور أنه إن كان الهدي هدي القران وقد قرن بالحاج، فهنا يجوز للواجد أن يذبحه بنية صاحبه. لماذا؟ باعتبار أن هذا متعين للذبح، لا يجوز حتى لصاحبه أن يبدله إلى هدي آخر. قلنا فيما سبق بأن هدي القران بعد إشعاره أو تقليده يتعين للذبح، وإن لم يخرج من ملك صاحبه، إلا أنه في النتيجة تعين للذبح، لا يجوز لصاحبه أن يبدله فضلا عن غيره. أما في هدي التمتع فإننا ذكرنا فيما سبق أنه لا يتعين حتى بعد الشراء، لا يتعين للذبح إلا بعد أن يذبح، فإذا ذبح يكون هديا تمتع، يكون مرتبطا بهدي التمتع. أما قبل ذلك فإنه يجوز لصاحبه أن يبدله إلى الأفضل أو إلى الأدنى إذا كان الأدنى مجزيا أيضا. من هنا ذكر بعضهم بأنه لو ظل الهادي وكان مرتبطا بهدي التمتع لا يجوز لواجده أن يذبحه. لماذا؟ باعتبار أنه لم يتعين للهادي، فصاحبه يستطيع أن يبدله، فلعل صاحبه يريد أن يبدله لو وجده، لا أنه يذبحه بعنوان أنه هدي التمتع. وعلى هذا الأساس فصل المشهور بين الهدي الضائع، السلام عليكم، لو ظل الهادي وكان هدي القران فيجوز لواجده أن يذبحه بنية صاحبه، أما لو كان الهدي هدي التمتع فإن المشهور يقول أنه لا يجوز، وإن كان هناك قول أنه يجوز. لماذا؟ لدلالة الأخبار الصحيحة الدالة على الجواز في الذبح أو جواز الذبح حتى لو كان الهدي مرتبطا بالتمتع لا بالقران. فلهذا قال فيما سبق: ولو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه في محل الذبح، سواء كان منى أو كان مكة كما سيأتي، أجزأ عن صاحبه. لماذا؟ للنص الذي قرأناه فيما سبق في المجلد الرابع عشر صفحة 137. أما لو ذبحه في غير محل الهادي أو عن غير صاحب الهادي أو لا بنية الهادي لم يجزي، هذا إذا كان الهدي مرتبطا بالقران لأنه تعين للذبح. وأما ولا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ظل ووجده الغير، لماذا؟ لعدم التعيين، ولو عبر لعدم التعين لكان أولى، باعتبار انه لم يتعين للذبح هدي التمتع، لم يتعين للذبح يستطيع صاحبه ان يبدله الى ما قبل الذبح لعدم التعين او التعيين للذبح. لماذا؟ اذ يجوز لصاحب الهدي ابدال الهدي قبل الذبح لا يتعين، بخلاف هدي القران فانه يتعين ذبحه بمجرد الاشعار او التقليد، وهذا هو المشهور. يعني التفصيل بين هدي القران وبين هدي التمتع، ذاك يجوز ذبحه لمن وجده وهذا لا يجوز. الا انه يقول الشارح رحمه الله تعالى عليه والاقوى، وهو الذي اختاره في الدروس، الاجزاء ايضا، يعني الاجزاء هنا في هدي التمتع ايضا، في هدي القران يجوز لا اشكال، انما الكلام في هدي التمتع. يقول والاقوى ايضا الاجزاء في هدي التمتع. لماذا؟ لدلالة الاخبار الصحيحة عليه، باعتبار الاخبار انها تجزي، لم تفرق بهدي التمتع بين هدي القران مطلق هذه الجهة، فاذا كانت مقر فتكون مجزية مطلقا. وعلى هذا الاساس وحينئذ فيسقط الأكل منه لصاحبه، لأنكم تتذكرون فيما سبق الشارح قال بأنه يجب تقسيم هدي التمتع إلى ثلاثة أقسام، قسم للصدقة، قسم للهدية، وقسم يأكل من، وهذا لصاحبه مو لواجبه الذي هو ليس بصاحبه. يقول بناء على انه يجوز لغير صاحبه ان يذهب ان يذبح هدي التمتع بعد لا يجب الاكل منه، وحينئذ يعني لو قلنا انه يجوز لغير صاحب الهادي في التمتع ان يذبح، وحينئذ فيسقط الاكل من هدي التمتع. أين يرى الجهتين الأخريين؟ يعني ثلث منه ردقة وثلث منه ماذا؟ لغير أفضل، وهو الإداء، أو صن ونص لا محذوب، ويستحب لواجده. طب هنا بمجرد أن يجده الواجد يذبحه مباشرة أو يستحب له أن يؤخر؟ يقول لا، ويستحب لواجده تعريف الهادي قبل الذبح وبعد الذبح ما دام وقت الذبح باقيا، ويستحب لواجده تعريفه او تعريف الهادي قبل الذبح وبعد الذبح ما دام وقت الذبح باقيا. هذه بعد الذبح شنو معنى يصير؟ شنو يجيب ذبح من الاخوة؟ ويستحب لواجده تعريف الهادي قبل الذبح. بلي شنو قلتوا؟ هذا احتاج لا، هذا بعده ضمير وين يرجع؟ هذا بعده بعد الذبح شنو فائدته؟ نعم صحيح، بعد الذبح وهو صحيح. ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وتعريفه بعد الذبح ما دام وقت الذبح باقيا به غرامة الإبدال. أي عبارة أنه سيأتي بعد ذلك أنه إذا كان في منى مدة الذبح تصل إلى 4 أيام يستطيع أن يؤخر إلى 4 أيام، فهنا يستحب له أن يؤخر الذبح إلى هذه المدة الباقية. لماذا؟ يقول لغرض حتى أن صاحبه باعتبار أنه إن لم يجد هديه يجب عليه هدي آخر، لأنه يجب على الحاج أن يذبح هديا يوم العاشر أو يوم الناحر حتى يحل، فإذا لم يجد هديه الضائع يجب عليه أن يعطي بهديا آخر أو لا يجب عليه أن يذبح هديا آخر؟ نعم يجب عليه أن يذبح هديا آخر. فالأفضل إذا كان الوقت باقيا أن يعرفه حتى صاحبه لعله صاحبه حتى لا يجب عليه بدل آخر، لا يجب عليه هدي آخر. ولعل صاحبه أيضا يريد أن يبدله بالأدنى أو يريد أن يبدله بالأفضل، هذا قبل الذبح. وبعد الذبح لماذا يعرفه؟ إذا ذبحه لماذا يعرفه؟ يقول أيضا لنفس الغرض، لعله ذبحه في اليوم الأول والوقت باق وصاحبه بقي إلى اليوم الثالث، يعني الثالث عشر، لعله يجد هذا الذبح، يجد هذا الهدي الضائع. فإن لم يجده قال ننتظر إلى اليوم الثالث عشر، فإن لم نجده عند ذلك ماذا؟ عند ذلك نذبح عنه بدلا، نذبح بدلا عن، فيعرفه حتى بعد الذبح. فإن وجد صاحب الهدي المذبوح يقول أنا ذبحت هديك لوجود العلامات الفارقة مثلا التي تميز هديه عن هدي غيره. إذن يستحب للإنسان أو للواجد أن يعرف هذا الهدي الضائع قبل ذبحه، لعل صاحبه يريد أن يبدله إلى أفضل منه أو أدنى منه إذا كان مجزيا. بعد الذبح أيضا، لأن صاحبه لعله منتظر إلى اليوم الثالث عشر لعله يجد الهادي، فإذا عرف أن هديه ذبح عند ذلك لا يجب عليه البدل. قال ويستحب لواجد الهادي تعريف الهادي قبل الذبح وتعريف الهادي بعد الذبح أيضا، ولكن ما دام وقت الذبح باقيا. أما إذا انتهى وقت الذبح فيقينا صاحبه ماذا؟ اشترى غيره وقام وذبح بدلا عن هذا الهدي الضائع، بعد لا فائدة في التعريف. قال ما دام وقت الذبح باقيا، هسه إلى أي وقت يبقى الوقت وقت الذبح باقيا؟ سيأتي إن شاء الله في الصفحات اللاحقة. لماذا يستحب ذلك؟ قال ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال، لأنه من ضاع هديه يجب عليه أن يبدله بهدي آخر، يجب عليه أن يذبح هديا آخر، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال. ومحله، أي ومحل ذبح هدي القران. لماذا؟ باعتبار أن محل ذبح هدي التمتع هو منى، وقد تقدم الكلام عنه فيما سبق. إنما الكلام في محل ذبح هدي القران. يقول إن كان قد قرن الهدي معه في إحرام الحاج فمحله منى، وإن كان قد قرن الهدي معه في إحرام العمرة فمحل الذبح مكة. لماذا؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأننا لا نقبل ذلك القول الذي يقول بأن حج القران معناه القرن بين إحرام الحج وإحرام العمرة. العامة ذكروا قالوا إنما سمي هذا الحج حج القران لأنه يقرن فيه بين إحرام الحج وإحرام العمرة، ونحن قلنا بأن هذا المذهب غير تام، وإنما الصحيح لكل منهما إحرام الخاص به. الحج له إحرامه الخاص به والعمرة لها إحرامها الخاص بها. فإن قرن الهادي في إحرام الحاج فيجب عليه أن يذبحه في منى، لأنه يذهب من الميقات مباشرة إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. وأما إن قرن الهدي بإحرام العمرة فيجب الذبح في مكة. ومحله، أي محل ذبح هدي القران، مكة. إن قرن الهدي بإحرام العمرة ومتى ومنى، يعني ومحله منى، إن قرن الهدي بإحرام الحاج. طب هنا يأتي هذا السؤال، هل أنه في هدي القران أيضا يجب أن يقسم ثلاثة أقسام كما ذهب الشارح إلى ذلك فيما سبق في هدي التمتع؟ في هدي التمتع الشارح ذهب إلى الوجوب، يعني أنه يجب تقسيمه ثلاثة أقسام، ثلث للإهداء إلى مؤمن، ثلث للتصدق، وثلث أو قسم يأكل من. نفس هذا الحكم أيضا يأتي في هدي القران أو لا يأتي؟ مسألة خلافية. قال ويجب فيه، أي في هدي القران، ما يجب في هدي التمتع على الأقوى، يعني ما ذكرناه من وجوب التقسيم إلى ثلاثة أقسام في هدي التمتع أيضا يجب تقسيم هدي القران إلى ثلاثة أقسام. هذا قول وهو الذي ذهب إليه الشارح، وقيل الواجب ذبحه خاصة بلا تقسيم في الأقسام إلى الأقسام الثلاثة كما تقدم في هدي التمتع، وقيل الواجب ذبحه خاصة إن لم يكن منذور الصدقة، إلا إذا كان قد نذر أن يتصدق به بعد أن قرنه بعض، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجب عليه أن يتصدق، وهذا باعتبار الوفاء بالنذر لا باعتبار وجوب التصدق في هدي القران. وجزم به أي بهذا القول الأخير وهو ذبحه خاصة بلا تقسيم إلى الأقسام الثلاثة، وجزم به المصنف في كتاب الدروس، ثم جعل القول الأول وهو تقسيمه إلى ثلاثة أقسام قولا قريبا، وثم جعل الأول قريبا، وعبارة المصنف هنا تشعر بالثاني باعتبار أنه قال ومحله مكة إن قرنه بإحرام العمرة، ومنى إن قرنه بالحاج، يعني يذبحه خاصة بلا أن يشير إلى تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. وعبارته هنا تشعر بالثاني لأنه أي المصنف جعل الواجب الذبح وأطلع بلا أن يقيد ذلك بأن يقسم ثلاثة أقسام، بل لعله نحن استفدنا فيما سبق من عبارة الماتن رحمة الله تعالى عليه أنه لم يقل بالوجوب حتى في هدي التمتع فضلا عن هدي القران، لأنه قلنا في هدي التمتع أيضا المسألة خلافية بين فقهائنا، بعض ذهب إلى استحباب التقسيم وبعض ذهب إلى وجوب التقسيم وبعض محتاط بالاحتياط الوجوبي على أي الأحوال. ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، يستحب لمن لم يكن في منى، يعني لمن لم يكن ناسكا، لمن لم يكن حاجا، أن يضحي في اليوم العاشر في يوم عيد الأضحى، وهي أضحية يستحب استحبابا مؤكدا. خب هنا لمن كان ناسكا في مكة يستحب له هديان، يعني يقوم بعملين، الواحد الأول هدي الواجب، الثاني عمل بالمستحب، أو أن هذا الهدي الواجب يجزي عن المستحب؟ قال لا، الهدي الواجب بعد يجزي عن المستحب، وإن كان الجمع بينهما أيضا أفضل. ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية بضم الهمزة وكسرها، أضحية وتشديد الياء المفتوحة فيهما سواء قرأناها بالضم أو بالكسر. ما هي الأضحية؟ قال وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعان استحبابان، ولا استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها، بوجوب الأضحية على القرن. فلهذا ورد في الروايات حتى أن العابد إذا كان يستطع الأداء بعد ذلك روي أنه يستحب له أن يقترض ثمنها ثم يدفع بعدك، وروي استحباب الاقتراض للأضحية وأن هذا القرض دين مقضي، الله سبحانه وتعالى يقضي مثل هذا الدين، يعني يهيئ مقدمات قضاء الدين. الرواية في الجزء الرابع عشر صفحة 10 هناك. هناك الرواية قالت قال جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟ قال استقرضي فإنه دين مقضي. كذلك هذا وأنه دين مقضي إشارة إلى متن الرواية الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وروي استحباب الاقتراض للأضحية وأنه دين المقضي، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عن الأضحية والجمع بينهما أفضل، وشرائط الأضحية وسننها كالهدي الواجب. مسألة أيضا خلافية، أن هذه الأضحية التي يريد أن يأتي بها مستحبان هل يشترط أن تكون تام الخلقة، أن يشترط أن يكون كذا من حيث السن، من حيث الاستحبابات أو لا؟ بعض قال كما عبارة الشارع يقول وشرائطها التي ذكرناه في الهدي الواجب أيضا يرد في هذا الهدي المستحب وهو الأضحية. ثم ومن المستحبات ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكم الشراء من الهبة والإهداء ونحو ذلك، ويكره بما يربيه، يكره للإنسان أن يضحي حيوان قد رباه في بيته لوجود تلك العلاقة والأنس الذي يحصل بين ذلك الحيوان وبين مربيه. ومن هنا يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يذبح ذلك الحيوان الذي رباه في بيته، وإنما يشتري ويضحي أو ما هو بحكم الشراء كالهبة. وتوجد روايات أيضا متعددة في المقام، منها رواية الجزء الرابع عشر صفحة 208، الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت جعلت فداك، كان عندي كبش ثمين لأضحي به، فلما أخذته وأرجعته نظر إلي هذا الحيوان فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته. قال فقال لي ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه بقرينة ما أحبه. قد يستفاد أنه هذا النهي نهي تنزيهي لأنه نهي تحريمي. قال ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكم الشراء، ويكره بما يربيه. لماذا؟ للنهي عنه، ولأنه أولا النهي عنه والحكمة في ذلك لعله لأنه يورث القسوة. الإنسان بعد أن حصلت له أنس، حصل له أنس علاقة مع هذا الحيوان، ذبحه معناه أنه يوجد عنده قسوة القلب. أما أيام الأضحية، أي أيام يضحى فيها؟ قال وأيامها أي أيام الأضحية بمنى لمن كان ناسكا في منى أربعة: العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. هذه الأربعة أيام هي الأيام التي يستطيع فيها الإنسان أن يضحي. أربعة أولها النحر، يعني يوم النحر وهو اليوم العاشر. وأما إذا لم يكن ناسكا بل كان في بلده وبالأمصار وإن كان بمكة فثلاثة أيام لا أربعة أيام، يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ثلاثة أولها النحر كذلك، يعني كما كان هناك في منى في الأمصار أيضا هنا أيضا أولها النحر كذلك. أما أول وقتها أفضل أوقات لها، قال وأول وقتها من يوم النحر، من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعد طلوع الشمس. بعد أن يمر أو يمضي بعد طلوع الشمس من يوم العاشر مقدار أداء الصلاة وأداء الخطبتين بعد الصلاة يجوز له أن يذبح. ولو فاتت لم تقضى، يعني إذا فاتت أربعة أيام هناك واليوم ثلاثة أيام هنا فاتت بعد لا يوجد فيها قضاء إلا إذا كان هناك نذر وشبه النذر. ولو فاتت الأضحية لم تقضى إلا أن تكون الأضحية واجبة بنذر وشبه نذر. طبعا هذا ليس في الهدي الواجب، إلا في الهدي الواجب فإنه يجب، قلنا فيما سبق إلى آخر ذي الحجة، وإن لم يستطع في آخر ذي الحجة فمن السنة القادمة في قابل أيضا من ذي الحجة. هذا إنما كلام في الأضحية المستحبة. قال ولو فاتت الأضحية المستحبة لم تقضى إلا أن تكون واجبة بنذر وشبه نذر. ولو تعذرت، الآن افترضوا بأنه لم يستطع أن يشتري لعدم وجود أضحية بذلك أساسا حتى بثمن غال أيضا لا توجد، كما في الروايات بعض السنين كان يحصل هناك قحط يأس من حصول على أضحية، فماذا يفعل الناسك؟ الناسك ماذا يقوم بأي عمل؟ هل يجب عليه شيء أو لا يجب؟ الإمام سلام الله عليه قال بلي يتصدق بثمنها. ولو تعذرت الأضحية تصدق بثمنها. هنا توجد صور متعددة. الصورة الأولى التي يذكرها هو أنه أي شيء أراد أن يشتري، سواء أراد أن يشتري غنما، سواء أراد أن يشتري بقرة، سواء أراد أن يشتري إبلا، القيمة واحد 300 درهم، 400 درهم، ولكن غير موجود الآن، مو موجود، 500 درهم، 1000 دينار، المهم قيمة واحدة في الجميع على حد واحد باختلاف الاختلاف الأذواقي أو لأي سبب آخر. طبعا الفرض النادر، ولكنه لو فرضنا بأنه اتحدت الأثمان فيها جميعا، فهنا ماذا يجب عليه؟ أن يتصدق بأي مقدار؟ أن يتصدق بذلك الثمن المتساوي في الجميع. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه لا، الأثمان مو متساوية، البقر له قيمة، الغنم له قيمة، الإبل له قيمة، ولكن الغنم له قيمة واحد، البقر له قيمة واحد، الإبل له قيمة واحدة. فهو ينظر إلى ماذا يريد، لأنه هو يستحب له أنه يزيد، مثلا بدل الغنم يشتري ماذا؟ يشتري بقر، بدل البقر يشتري ماذا؟ إبل. خب هنا إن تعلقت إرادته بالغنم فيعطي ثمن الغنم، إن تعلقت إرادته بالبقر يعطي ثمن، يتصدق بثمن البقر، إن تعلقت إرادته بالإبل يتصدق بثمن الإبل. هذا بعد تابع لإرادته. قال ولو تعذرت الأضحية تصدق بثمنها، هذا إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها. هذا يجزي، هذا يجزي، هذا يجزي، الغنم يجزي، البقر يجزي، الإبل يجزي، جميعا يجزي، وكانت متفقة في الثمن، وهو فرض نادر، ولكن لو فرضنا يقول بعد يخرج ذلك الثمن ويتصدق به. أو إن اتفق ما يريد إخراجه، هو يريد الإخراج من الغنم، الغنم متفق في القيمة، هو يريد الإخراج من البقر، البقر متفق القيمة، هو يريد الإخراج من الإبل، الإبل أيضا متفقة. أما لو نظرنا إلى قيمة الغنم، البقر، الإبل، الأسعار مختلفة، هذا قيمته وسط، هذا قيمته أكثر، ذاك قيمته أقل، ولكنه لو نظرنا إلى الغنم نجد قيمتها متفقة. أو يعني إن اتفق ما يريد إخراجه، هذا كله إذا اتفق، فإما اتفق الجميع وإما اتفق ما يريد إخراجه. وأما فإن اختلفت الأقيام فماذا يعمل؟ هنا يقول إذا كانت تعلقت إرادته بشراء الغنم، بعض الغنم المجزي 150، بعض الغنم المجزي 100، بعض الغنم المجزي ماذا؟ 50، 3 مراتب، 3 طبقات من الغنم الموجود، الأدنى المجزي 50 دينار، المتوسط 100 دينار، الأعلى الجيد 150 دينار، فأي مقدار يدفع؟ في الروايات الإمام سلام الله عليه يقول بأنه يجمع القيم هذه جميعا ويدفع ثلثها، يعني 50 بإضافة 100 بإضافة 150، مجموعة 300، ثلثها ماذا؟ 100 درهم أو 100 دينار، فيدفع تصدق ويتصدق ب100 دينار أو 2 طبقتان أكو أو درجتان أكو، درجة 100 ودرجة 150، مجموعة 150 تقسيم 2 تصير 125 درهم أو 125 دينار، فيجب أن يتصدق بنصف المبلغ. قال فإن اختلفت فثمن موزع عليها، أي على هذه الأثمان الموجودة للأضحية. بمعنى كيف يوزع عليها؟ قال بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية. هذه بالسوية متعلق بمنسوبة، يعني إخراج قيمة منسوبة بالسوية، منسوبة هذه نسبة تؤخذ، ولكن هذه النسبة تؤخذ بالسوية، مو أنه أقل أو أكثر. فمثلا فمن الاثنين لو اختلفت القيمتان على 2 النصف، ومن 3 الثلث، وهكذا. مثاله قال فلو كان قيمة بعضها 100 وبعضها 150، تصدق بمئة وخمسة وعشرين درهما أو دينارا، ولو كانت ثالثة بخمسين تصدق ماذا؟ بمئة دينار أو درهم. الرواية بهذا المضمون موجودة في الجزء الرابع عشر صفحة 203 الحديث الأول. الرواية قال عن أبيه قال كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا بدينار بدينارين بسبعة ثم لم توجد ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلث تلك الأثمان. الثمن الأول درهم، الثمن الأول درهمين، الثمن الأول الثمن الثالث جيت سبعة دراهم عشرة دراهم ثلث تلك الدراهم أيضا تصدقوا بثلثه. توقع انظروا إلى الثمن الأول دينار، إلى الثمن الثاني والثاني دينارين، والثالث سبعة دنانير، ثم تصدقوا بمثل. أو أن الماتن هنا أفتى بوجوب التصدق بالثمن، مع أنه تقدم فيما سبق أن الأضحية يجب التصدق بها جميعا أو يجب التصدق بثلثه، ها؟ وتقدم فيما سبق بناء على قول الشارح يجب التصدق بثلثها، وأيضا هنا ماذا يجب التصدق ماذا؟ بثلث المئة، مو أنه يجب التصدق بجميع المئة، يعني 50 150 و100 مجموعة لقد يصير 300، الذي يجب عليه ماذا؟ ثلث، ولكن هو الذي يجب عليه أن يتصدق بجميع الأضحية بجميع الهادي أو بثلث الهادي، ويجب عليه أن يتصدق بثلث الهادي لا بجميع الهادي. خب لماذا يدفع جميع ثمن جميع الهادي صدقة؟ ما الوجه في ذلك؟ يقول لقائل أن يقول في مقام الجواب أن السبب في ذلك في حال الوجود لعله ذاك، أما في حال عدم الوجود فهذا الجميع يقوم مقام البعض لو كانت موجودة، يعني لو كان الهدي موجودا فيجب عليه التصدق بثلث، أما لو كان الهدي غير موجود وتريد أن تتصدق بثمنه فالكل يقوم مقام البعض، فهذا الثلث هذا الجميع كأنه يقوم مقام ذلك الثلث الذي كان يجب أن تتصدق به لو كان الهدي موجودا. والمهم بأنه هسه الروايات دلت على ذلك بأنه يجب التصدق بثمن الهدي، ولا يبعد هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر أنه لماذا يجب أن يتصدق بجميع الثمن مع أنه لو كان الهدي موجودا لما وجب إلا التصدق بثلث ذلك الهادي. قال ولا يبعد قيام مجموع القيمة وهو المئة درهم مثلا في المثال مقام بعض القيمة لو كانت موجودة، لو كان ذلك الهادي تلك الأضحية موجودة كان يجب التصدق ماذا؟ بالثلث لا أكثر، أما والآن مفقودة فيجب التصدق بالجميع. ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة، هذا قول. وقول آخر وروي استحباب الصدقة بأكثرها. هذه هنا يذكر في الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح الباب 40 الحديث الأول، ولكنه مولانا احنا راجعنا هذا الباب أساسا لا علاقة له بالمطلب لعله خطأ من الطابع أو من الناشر. الباب 40 من أبواب الذبح باب حكم أكل الإنسان وأطعامه وإهدائه من هديه المندوب والواجب. هو يقول الرواية الأولى، الرواية الأولى هذه قال إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر ذلك الذي يعتريك، والسائل ذلك الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير. أما وروي استحباب الصدقة بأكثرها، فما أدري هذه الرواية بها دلالة على أنه يستحب الصدقة بأكثرها، المهم لا دلالة فيها، لعله إشارة إلى باب. أساسا أنا في أبواب الذبح نظرت أنه هذا العنوان ما وجدت في أبواب الذبح. وروي استحباب الصدقة بأكثرها، وقيل الصدقة بالجميع أفضل. هذا يريد يشير إلى ماذا؟ الإشكال منشأ ماذا كان؟ التفتوا لها النقطة. الإشكال منشأ ماذا كان؟ الإشكال منشأه كان بأنه إذا كانت الأضحية موجودة التصدق بثلث، وإذا كانت معدومة الكل. تمام؟ يقول هنا قد يرد الإشكال. أما بناء على قول آخر وهو أنه حتى لو كانت موجودة يستحب التصدق بجميعها، بعد يرد إشكال ولا يرد إشكال؟ لا يرد إشكال. لو قلنا بأنه في حالة وجود الأضحية أيضا يستحب ماذا؟ يستحب التصدق بجميعها، وفي حالة عدم وجودها أيضا يجب أن يتصدق ماذا؟ بجميع الثمن، لأنه ده يعمل بذلك الاستحباب الذي ذكره. وكذلك لو قلنا أنه يستحب أن يتصدق بأكثرها، فإذا كان يستحب له أن يتصدق بأكثرها إذا لابد أن يدفع جميع الثمن صدقة. نعم بناء على القول بأنه يجب عليه أن يتصدق بالثلث، من هنا قد يرد الإشكال وهو أنه قد يجب التصدق بالثلث، لماذا أن يدفع الثمن جميعا صدقة؟ قال وروي استحباب الصدقة بأكثرها. هذه الرواية ما بها أكثرها. مولان قال إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته، يعني بلي بلي ما أسمع، لأم بها كل منين أكثرية مطلعة؟ وما يقالب أكثرية منين؟ أنا بقول ما يقالب يأكل ويأكل نصف ويطل نصف. ليش؟ خب ليش يقول الرواية؟ أنتم مرة تقولون وجدانكم في رجي، مرة تقولون من الرواية؟ يقول بأنه وروي استحباب الصدقة بأكثرها، يعني الرواية تقول إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم. إلا أن نقول أنه كل مرة واحدة وأطعم الباقي، نعم الشكل يصير أكثر، ولكن نقول الرواية ما بيها فكل مرة واحد، أنا أشيل نصفها مولانا أضمها إليه ونصفها موزع. أكو بيش كان؟ هذا احتمال وارد مو موارد، بس أنت تقول مثل الرواية ويحتاج لها أنه أنت تقيدها في التقييدات حتى يستخرج منها على أي نحو. وروي استحباب الصدقة بأكثرها، بل وقيل الصدقة بالجميع أفضل. وعند ذلك بعد ماذا؟ وعند ذلك بعد فلا إشكال حينئذ في القيمة. لو قلنا أنه يستحب الصدقة بجميع الأضحية، بعد يجب أن يدفع الثمن جميعا صدقة. يقول بناء على هذا بعد لا إشكال في القيمة، ذاك الإشكال المتقدم. أما إذا قلنا أنه يتصدق بالثلث أو قلنا يتصدق بالأكثر، قبل ماذا يجب عليه أن يدفع ماذا؟ جميع الثمن صدقتان، يبقى الإشكال. إذن بناء على هذا القول الأخير فلا إشكال في القيمة، أما بناء على أنه يجب التصدق أو يستحب التصدق بالثلث أو يستحب التصدق بأكثرها، يبقى الإشكال في القيمة أنه لماذا يجب أن يدفع الجميع صدقة في القيمة. ويكره أخذ شيء من جلودها أي الأضحية وإعطاؤها تلك الجلود الجزار أجرة. عادة هذا موجود بأنه الجزار الذابح القصاب يأخذ ثمن الأجرة ماذا؟ جلد ذلك الشيء أو بعض الأشياء المتعلقات الموجودة في الحيوان. يقول هذا مكروه لا يفعل ذلك. ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطاء تلك الجلود الجزار أجرتان بعنوان الأجرة يعطي، نعم إذا أراد أن يعطي بعنوان الصدقة وكان الجزار مستحقا بل لا مقدورة فيه. أما صدقة إذا اتصف الجزار باستحقاقه للصدقة فلا بأس، مو فقط في الجلود، وكذا حكم جلالها. الجلال كما يقول وهو للدابة كالثوب الذي يلبس، وكذا حكم جلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الرواية الواردة في المقام في الجزء الرابع عشر صفحة 173، الرواية موجودة بهذا المضمون. الرواية روايات متعددة موجودة. الرواية هذه قال ذبح عن أبي عبد الله الصادق، الرواية الثالثة صفحة 173 جزء الرابع عشر، قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال ولم يعطي الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به. الروايات في الباب متعددة، بعضها ظاهرها النهي عن الإعطاء، بعضها ظاهرها الجواز، فبقرينة الجمع بين الروايات نستفيد ماذا؟ نستفيد الكراء. روايات قال نهى رسول الله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا، هو النهي يحمل على النهي الحرمتي باعتبار النهي ظاهر في الحرمان. ثم قال ينتفع إلى آخره، قال ونحر رسول الله قدنا ولم يعطي الجزارين جلودها ولا قلا ولكن تصدق به ولا تعطي السلاح منها شيئا ولكن أعطني من غير ذلك. إذا الروايات المهم الروايات مختلفة، الجمع بينها يؤدي إلى الكراهة. قال تأتيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا يكره بيع الجلود وشبه البيع بل يتصدق بها أي بالجلود والمتعلقات أيضا. ومن المرويات وروي جعله أي الجلد مصلى ينتفع به في البيت باعتبار أن هذا الحيوان قرب به إلى الله أو تقرب به إلى الله، فالجلد أيضا يستحب له أن يجعله مصلى. وفيه رواية أيضا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب أي الجلد فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين. وأما الحلق، هذا الواجب الثاني من واجباتي أو من أعمالي منا. الواجب الأول كان الرمي، رمي الجمرة العقبة في اليوم الأول. الواجب الثاني كان الذبح. الواجب الثالث ما هو؟ هو الحلق. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء اختلافا شديدا في أنه ماذا يجب على الإنسان على الناتك، هل يجب عليه الحلق مطلقا؟ هل لا يجب عليه الحلق مطلقا؟ أو هناك تفصيل؟ لعل المشهور بين علمائنا المعاصرين هو هناك تفصيل، وهو أنه إذا كان الحج صرورة لأول مرة فيجب الحلق، أما إن لم يكن صرورة بل كان حجا استحبابيا فإنه لا يجب الحلق بل يجزي التقصير أيضا وإن كان الحلق أفضل. في قباله قولان آخران، قول يقول بوجوب الحلق مطلقة سواء كان صرورة أو غير صرورة، وقول يقول بأنه يجوز التقصير مطلقة سواء كان صرورة أو غير صرورة وإن كان الحلق أفضل من التقصير، يعني مخير بينهما وإن كان الحلق أفضل الفردين، كما في صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة مخير بينهما، ولكن اختيار الفرد هذا الفرد وهو صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. قال وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير. إذا عبارة الماتن ما هي؟ أنه مخير مطلقا سواء كان صرورة أو غير صرورة، سواء كان ملبد الشعر أو غير ملبد الشعر، مخير بين الحلق والتقصير، ولكن الأفضل ماذا؟ الحلق، يعني أفضل الفردين. وأما الحلق فيتخير بين الحلق وبين التقصير، ولكن والحلق أفضل الفردين كما في صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم جمعة مخير بينهما على بعض المباني، ولكنه اختيار الجمعة أفضل من صلاة الظهر، والحلق أفضل الفردين الواجبين تخييران، خصوصا يقول الشماتن إذا كان الناسك ملبدا شعره. ما معنى ملبدا شعره؟ يعني جعل فيه مواد خاصة كان يخلط بين العسل والصمغ ويوضع في الرأس، باعتبار هذه الأدوية الموجودة في مثل زماننا لم تكن موجودة في تلك الأزمنة، فكانوا يخلطون العسل والصمغ ويضعونه في الرأس حتى لا يصابون بالقمل، لا يصابون بالوساخ، لا يصابون بأمراض المرتبطة ببشرة الرأس أو مربوطة بالرأس. يقول خصوصا الشاماتن، يقول خصوصا إذا كان الناسك ملبدا شعره فإنه الأفضل له أن يختار الحلق على التقصير. قال خصوصا، هذا الخصوصا يعني في الاستحباب، خصوصا للملبد شعره. قب تلبيده ما هو؟ قال وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا يخلطهما ويجعل ذلك في رأسه، لأي غرض؟ لئلا يقمل، يقع فيه القمل، لئلا يقمل أو يتسخ. والصرورة خصوصا للملبد والصرورة، هي عبارة الماتن. إذن عبارة الماتن الأصل هو التخيير بين الحلق وبين التقصير، والأفضل الحلق خصوصا إذا كان ملبدا أو كان لأول مرة. يعني ماذا؟ يعني الصرورة أيضا يجوز له أن يكتفي بالتقصير ولا يجب عليه الحلق. هذا قول أول. القول الذي يقول مخير بينهما مطلقا. القول الثاني، وقيل لا يجزئهما إلا الحلق. لا يجزئ ما يعني من؟ يعني لا يجزئ الصرورة إلا الحلق، لا يجزئ الملبد إلا الحلق، أما غير الصرورة فيجوز له التقصير، غير الملبد فيجوز له التقصير أيضا. هذا قول ثاني. والقول الثالث أنه ماذا؟ لا يجب الحلق مطلقا، سواء كان صرورة غير صرورة، ملبد غير ملبد. ولعل هذا القول هو الموافق للاحتياط عند جمع من الفقهاء. وقيل لا يجزئهما إلا الحلق للأخبار الدالة عليه. هذه الأخبار ما هي؟ إن شاء الله نقرأها بعد ذلك ونعرف بأنه ماذا، على أي وجه نحملها، لأن الروايات مختلفة فيما بينها. والحمد لله رب العالمين.